قبل أسبوعين كنت في البحرين، هم شاركنا في نشاط، راجعين بالليل طيارة ترجع، راح بنفس اليوم راجع بالليل، الساعة واحدة طيارة 12:30 واحدة في المطار، مطار البحرين تعرف القصة. احنا امس ذكرناها، قال قول حق الناس ايش قاعد يصير. مشكلة شاب وكبير، الفساد ما له عمر ولا له جنسية ولا له أرض، قيمة متحركة. وأنا واقف ولا واحد من أبناء بلدي، ما أحب أوصف شكله أو أذكر شنو معاه ومنه معاه، لأنه يشخص القصد، الفكرة، النصح، الستر، بس هو مو ساتر على نفسه الله يهديه. مسكني من إيدي، أهلا شيخ محمد، كيف الصحة، حياك الله ريال، أحب رجولتك، شجاع، وشلب فيني حيل، شجاع، كفو كفو والله كفو يا شيخ محمد، وماسك إيدي حيل وريحة فايحة وقاعد يتعلج، الكحوليات فايحة منه. قال فيما بدأ يسمي شخصيات كبيرة في البلد، كبيرة جدا، ويقول تحت نعالي، تحت حذائي، تحت جوتيي، البلد ضايع. قلت له انت قاعد تتكلم على البلد، شوف حالك مضيع نفسك انت. قال يا ابن الحلال خلني بحالي، قاعد اقول لك شوف البلد ضايع، قاعد ماسكني، لازم تنصح، لازم تتكلم. انا بفك ايدي، حنا ايدي لو هذا يمسكها يطيحها، ما فيه، ماكو عضلات، ماكو زين، مو راضي يهدني، قوي من 55-60 عمره، وسكران وصوته عالي، وفي المطار دخل عبد الرحمن الحميدان رئيس المجلس البلدي، شاف الصيحة وخر، خلاني بالمأساة بروحي. المهم قال انت بالطيارة على الدرجة الأولى، قلت له قال بقعد يمك، قلنا رحنا زين ساعة كاملة، تقعد يم ملحد، تقعد يم منحرف، تقعد يم شيوعي، تقعد يم يساري، تقعد يم أي أحد، لأنه يفهم معه وعيه. لكن عند سكران، عند سكران، والسكر قاعد يذلل في بلادنا ويسهل. فرحت حق الأمن، قلت لهم يا جماعة ما بيقعد يمي رجاء، قالوا خلاص نعدل لك الموضوع. دخلت الطيارة قاعد آخر شيء، صوته عالي ويضحك، كفو تعال تعال شيخ محمد، يمي والله يمي والله يمي، قلت له يا ابن الحلال، قال تعال يا ابن الحلال. المهم قعدت عند عبد الرحمن الحميدان، نسأل الله السلامة، توصل الطيارة، طارت قبل أطير الطيارة بخمس دقائق، ولا الأمن يتكلم ورا، رجاء جيب جوازك اطلع برا، مش معاي، ولا شاب صوته عالي، طيارة في البحرين، صاب صوته، ولا مطلعينه متحرش بالمضيفة وقاط عليها كلام وسخ، مضيفة الطيارة، جروا، لما جروا طلعوه من الطيارة ومعاه جوازه، ولاحقينه شباب أربعة من ربعه، تكفى خلوه يرجع، ما قال شيء، يتوسطوا له. هذا الأخ أخونا السكران قاعد، لما طلعوه بالممر الطيارة إيش قال؟ شافه من مواطن هذا الكويتي، إيش قال لي؟ قال لي فزعتك شيخ محمد، ولدنا لا يروح، تكفى فزعتك، تكفى ريال، يلا. فأنا يا شيخ نبيل يعني كسر خاطر الولد، قلت فرصة ننصحه، فرحت في الممر الطيارة وعند الباب، فشكالي الضابط يجوز هالشكل يا أخي محمد، مو عيب، ولد جايب. قلت له مو عيب عليك يا ولدي، لا بعد فاتح صدرك، سكر سكر بس زين، عمره 18 سنة 17 سنة، مو عيب يبا. ونصحته، قال والله مو صحيح، قام يحلف، خذينا عليه تعهد وهدينا، ودخلنا الطيارة مرة ثانية وبيدنا الجواز. الحين هذاك الريال السكران ينطر النتيجة، ها شافنا داخلين كان يقول قايل لكم ريال كهو فيلم، والله العظيم مسرحية يا عبد الرحمن الحميدان، مسك قلت ابن الحلال قلت شو نسوي له. وطول الطريق هذه من نوع من أنواع كسر هيبة المبدأ. المفروض هذا حتى وهو بهذه الحالة اللي قاعد يقول كلام ويسب الناس يتخذ ضد إجراء أمني، لأن النصيحة تنفع، لكن النصيحة لا تؤثر كما تأثير القانون الذي يلزم الإنسان ويوقع عليه العقوبة، حتى لو تكون عقوبة تعزير كتوقيف أو أي حالة من الحالات. نحتاج أن نثبت على قيمنا يا أبو علي. أحياناً بعض الناس ثابت على مبادئه، على دينه، على صلاتها، على حجابها، على عبادته، ثابت ما شاء الله، لكن وقت الفتنة يتساقط الناس، طبيعي ترى، ولهذا الرب عز وجل ما يخلي الناس كذي، كل فترة ينزل بلاء يصفي الناس.